وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، إلا أن الله جل وعلا من لطفه بهذه الأمة جعل للساعة علامات وأشراطا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وعلاماتها، وأنها يعني هذه العلامات تظهر متتالية متتابعة، إلا أن هذه العلامات منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. فالعلامات الصغرى يعني كما أشار في هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأما العلامات الكبرى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد علاماتها، يعني إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى علامات الساعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. ومن علامات الساعة الكبرى أن تشرق الشمس من المغرب، ومن علامات الساعة الكبرى وجود الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام، كل هذه من علامات الساعة الكبرى التي نبه وبينها القرآن والسنة. لذلك المصنف تكلم عن العلامات الصغرى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال أن تلد الأمة ربتها، ومعنى تلد الأمة ربتها يعني أن يكثر التسري في هذه الأمة، بحيث إن الرجل يتسرى الجارية فتنجب له الولد أو الأولاد، هؤلاء الأولاد يملكونها، يعني لو مات الأب، لكن من لطف الله بهذه الأمة أنه لا يملك الابن أمه، لا يملك الابن أمه، ولذلك بمجرد ما يموت الأب تعتق الأم، وبعد أن تكون أم ولد تصبح حرة تعتق، لأن الولد لا يملك أمه. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع وتحقق في أزمان متقدمة، وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن عني المسلمون بفتح البلدان، وعني المسلمون بإدخال الناس في دين الله، أيام وإبان الفتوحات الإسلامية، فإن التسري قد شاع بين أفراد المسلمين، حيث كان المسلمون يفتحون البلدان، لا سيما ما فتح عنوة، فإن الأموال والذراري كانت تقسم على الغانمين، وكان الواحد منهم يستولد الجارية، يعني يتسراها، فكانت تنجب له من الأولاد. وهذا الذي حدث يعني وقع. وأما الثاني، العلامة الثانية، وهي قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني أن ترى أهل البوادي، لأنهم هم الذين يعنون بهذه الصناعات، وهؤلاء أهل البوادي في كل مكان، لا يختصون بموقع دون موقع ولا بوطن دون وطن، لأن الناس كما هو معلوم من السنن الجارية أنهم يعيشون فئتين، منهم أهل الحواضر الذين يعيشون في المدن ويهتمون بأمور الحاضرة، يعنون بأعمال الحاضرة كالزراعة وغيرها والصناعة. والنوع الثاني من أنواع السكان وهم البادية، وهؤلاء جل عنايتهم بالرعي وبتربية المواشي، يرعون الإبل والبقر والغنم، وحيث إن هذه المراعي أو إن هذه الحيوانات تحتاج إلى مراعي، ولهذا هم يتبعون المراعي وينتقلون من مكان إلى مكان حيث يتوفر الماء والعشب، ولذلك لا يتمكنون من البناء، وإنما يكتفون فيما يفعلونه بأن يضربوا الخيام ويسكنوا بيوت الشعر أو ما هو شبيه منها، وإن كان هذا يختلف باختلاف البيئات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا النفر من الناس يستوطنون وتنتهي حياة البادية، ويصبح الناس سكان الحواضر، ويطورون في مسألة تربية المواشي بحيث يوفرون لها الطعام والشراب دون انتقال، ولهذا يستبدلون البيوت التي كانوا يسكنونها ببيوت مبنية مؤسسة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني يتطاولون في البناء بحيث يستبدلون بيوت الشعر والأكواخ ونحوها بالمباني الفارهة والعالية. وهذا الأمر أيضا نرى أنه بدأ يتحقق في كثير من بلدان العالم، بأن الناس استقروا في الحواضر وتحولت كثير من البوادي إلى الحواضر، وأصبح الناس ينظمون أمور الرعي وتربية المواشي بعد أن كانوا يتبعونها وهي سوائم. أصبحت اليوم وسائل أصبح لها اليوم وسائل في التربية، وأصبح لها اليوم وسائل في صناعة الرعي بحيث يوفرون لها الماء والغذاء وهي في أماكنها لا تحتاج إلى رعي ونحو ذلك. واستبدلوا يعني أمكنة الرعي والزرائب، استبدلوها اليوم بأماكن مهيئة حتى للحيوان، استطاعوا أن يوفروا له المكان المضيء، المكان المكيف بحيث يتناسب مع أسلوب التربية التي يربى بها الحيوان. فهذا أحد علامات قيام الساعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يظن البعض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن هذا يعني فيه ذم للبنيان وللمباني، وهذا ما فهمه كثير، وهو الذي فهمه أيضا شارح الكتاب الإمام ابن رجب رحمه الله، وأورد في ذلك بعض الآثار عن السلف رحمهم الله في ذم البناء وفي ذم اتخاذ البيوت وتطاولها في البنيان. وهذا ربما فهمه من فهمه، لأنه قد يتلازم مع طول البناء نوع من الرفاهية ونوع من البطر ونوع من كفر النعمة، لكن هذا الأمر يمكن استدراكه إذا ما كان من المؤمنين وأنهم يبنون بقدر الحاجة، لأن الناس اليوم يحتاجون إلى المساكن يسكنونها، يحتاجون إلى البيوت يبنونها، وربما أصبحت بناء المساكن في هذه الأيام أسلوبا من أساليب التجارة وأسلوبا من أساليب الاسترزاق. فإن الناس في الزمن الأول كان الرجل يكتفي بأن يبني لنفسه خاصة ويسكن، وإن فاض عنده السكن أسكن غيره، إما على سبيل التقرب وإما على سبيل مبادلة المنافع. أما اليوم فقد غدا الإسكان وقد غدا العمران أسلوبا من أساليب التجارة والاسترزاق. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا، يعني إن كثيرا من أهل البادية وإن كثيرا من الأعراب وإن كثيرا ممن كان يسكن البوادي من أجل رعاية الإبل والغنم والبقر يتركون هذه الصناعة ويستبدلونها بصناعة أخرى موجودة في الحواضر، تلك هي صناعة العمران. فالحديث وإن جاء ليشعر بأن هذا علامة من علامات قيام الساعة، لكنه لا يلزم منه أن يكون محل ذم أو أن يكون محل قدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن الواقع. إيش؟ هذا في يوم القيامة، لأن هذا إنما يكون في يوم القيامة، لأن الناس يعني إذا قامت الساعة لا ينشغلون بغيرها. يقول: ما هو رأي الدين حيال في حرب الإبادة قبل الشعب المسلم الفلسطيني والأفغاني؟ ألا يجوز إعلان الجهاد؟ أما رأي الدين فلا شك إن هذا نوع من الخلاف القائم بين أهل بين المسلمين والكفار، وإن إعلان الجهاد قائم، وكثير من بلدان العالم الإسلامي أعلنوا الجهاد، لكن الجهاد يكون بحسبه. اليوم من أراد أن يخرج ليجاهد قد لا يتمكن، حيث إن الحدود مغلقة، ولهذا كان الجهاد إن لم يكن بالنفس فهو بالمال. واليوم العلماء وولاة الأمر أعلنوا للناس أن يجاهدوا بأموالهم، لأن هذا أيسر. بل إننا نعرف ونسمع إن كثير من القائمين بالجهاد في بلدان العالم الإسلامي هم يحتاجون إلى المال ليوفروا به الغذاء وليوفروا به السلاح، فهذا أسلوب من أساليب الجهاد علينا أن نعمل به. وإذا أتيحت الفرصة وكانت هناك إمكانية للجهاد بالنفس فلا بأس، الجهاد لم يغلق وأبواب الجهاد متعددة. واليوم أنسب أنواع الجهاد هو الجهاد بالمال لهذه الشعوب ولهؤلاء الإخوان المسلمون الذين يعانون من سطوة القتال بين الكفار وبين المسلمين، بين اليهود، هؤلاء الذين لا يرعوا ولا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول: لماذا عند الصلاة على الميت يقال الصلاة على الرجل والأولاد، ولا يقال الصلاة على الأموات؟ هذا السؤال الأول. يقول: هل الميت في الغرق وحادث السيارة يعتبر شهيد؟ الجواب: أما النداء على الميت يقال الصلاة، إن كان فردا رجلا يقال الصلاة على الرجل، وفي بعض بلدان المسلمين يقال الصلاة على الميت، والكل بمعنى واحد لا فرق، وإنما هو أسلوب من أساليب الإعلام. إن قلت الصلاة على الرجل أو قلت الصلاة على الميت كله وصف متحقق، لكن دأب أهل العلم أن يفرقوا في النداء بين الأفراد بحسب ما يناسبهم من دعاء، فيقال للرجل أو للذكر الصلاة على الميت، ويقال للأنثى الصلاة على الميتة أو الصلاة على الرجل على الامرأة، وهكذا الطفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكل جنس من هذه الأجناس دعاء يخصه، فالرجل يدعى له، ومن ضمن ما يدعى له أن يبدله الله زوجا خيرا من زوجه، لذلك استلزم أن يعرف بأن هذا الميت رجل، بخلاف المرأة فإنه لا يدعى لها بهذا الدعاء، فاستلزم الأمر أن تعرف، ثم استخدام الضمير يقال اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، فيستخدم ضمير المذكر، وفي الأنثى يستخدم ضمير المؤنث. وأما الطفل فإنه لما كان الدعاء يستوجب الدعاء لأبويه وأن يجعله الله لهم شفيعا وفرطا، لذلك كان مطلوبا بيان أن هذا الميت طفل، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، لعل هذا هو أحد الأسباب. وأما أن يقال ميت أو يقال رجل فهذا ليس محل فرق، ليس يعني خلافا، وإنما هو من باب التنوع، كل أهل بلد لهم أن يستخدموا هذه الألفاظ العامة. أما قوله هل الميت في الغرق وحادث السيارة يعتبر شهيد، الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض أنواع الموت يعد صاحبه شهيد، الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، ومن يسقط عليه يعني يسقط عليه دار أو كذا الذي يسمى بالهدم أيضا صاحبه شهيد. لكن فيما يظهر لنا والله أعلم أن المسألة أيضا تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا الذي يستخدم السيارة إن استخدمها وتعدى الحدود بأن زاد في السرعة وبأن خالف ضوابط السير وخالف أوامر السير وأنظمة السير، فإن هذا يعرض نفسه للهلاك. ومثل هذا لو قتل قد يكون باغيا ويكون ظالما ويكون منتحرا قاتلا نفسه، ومن كانت هذه حاله فلا يعد من الشهداء، لأنه ربما أدى أمره إلى أن يقتل غيره فيكون ظالما في مثل هذه الأحوال. وأما الشهادة التي ينالها من كان في موته نوع من الشدة فهذا الذي يكون غير معرض نفسه للهلاك ويكون موته قضاء وقدرا دون تعد ودون تجاوز. ولذلك من يقتل نفسه بحديدة وبسكين هذا مات مذبوحا، يتساوى هو ومن جاء شخص تعدى عليه بالقتل، لكن يختلف الحكم، يقال لمن طعنه غيره بدون سبب موجب للطعن يقال فيه شهيد. وأما إذا كان طاغية أو كان ظالما أو كان متعديا فإن هذا يعني يصعب الحكم له بالشهادة. وهكذا لو أن إنسانا انهدم عليه بيت دون قصد منه ودون سبب منه يقال هو شهيد، لكن إذا أسقط البيت عليه بأن عرض البيت للهدم بقصد الانتحار فإن هذا يقال فيه منتحر ولا يقال فيه شهيد. إذن الشهادة لابد أن تكون يعني متحقق أسبابها وضوابطها. وأما شخص يأخذ سيارة وهو يجهل أساليب القيادة ثم ينطلق فيها ويخالف الأنظمة ويصير في الطرق الممنوعة وربما خالف طرق السير وربما تجاوز، يرى الإشارة حمراء فيقتحمها ولا يبالي بغيره، فإن تعرض لحادث ومات فهذا يعني يصعب أن يحكم عليه بأنه شهيد، والله أعلم. نعود إلى ما كنا عليه في موضوع علامات الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين العلامتين وهي من العلامات الصغرى، أما العلامات الكبرى فجاءت في غير هذا الحديث. والإمام ابن رجب رحمه الله أشار إلى قضية هامة في هذا الكتاب حول هذا الحديث، قال إن هذا الحديث وهذه الإشارة هي التأكيد على أنه من جوامع الكلم، فإنه جمع مسائل الدين كلها ما يتعلق منها بأمور الدنيا وما يتعلق منها بأمور الشرع، حيث ضمن أسئلة جبريل الكلام عن أركان الإسلام وهي تتناول المسائل العامة الظاهرة، والكلام عن أركان الإيمان وهي تتضمن المسائل القلبية والمسائل الباطنة التي يعني متوقفة على الإخلاص ومتوقفة على التقوى والصلاح. ثم أشار إلى الدرجة العالية التي ينبغي للناس أن يتطلعوا لها وأن يعملوا من أجلها، تلك هي درجة الإحسان، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها درجة ينبغي للمسلم أن يسعى إليها وأن يعملها وأن يكون فيها، لأن فيها مراقبة الله جل وعلا ولأن فيها إظهار الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام ابن رجب رحمه الله فيما تناوله أشار إلى أقوال كثير من أئمة وعلماء السلف وأهل الإخلاص منهم وأصحاب المعارف، نقل أقوالهم خاصة فيما يتعلق بمراقبة الله جل وعلا، وفيما يتعلق بخشية الله، لأنها مجال كبير في تصحيح وفي إحسان عمل الشخص. يقول: مر بنا في الدرس الماضي أقوالا ونحن نتابع في هذا الدرس بقيتها. قال: وقال الفضيل، يعني ابن عياض: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه، يعني وكان يحب الخلوة من أجل ذكر الله جل وعلا ومن أجل تنزيه الله سبحانه وتعالى. قال: وقال أبو سليمان، يعني الداراني وهو من علماء السلوك، قال: لا آنسني الله إلا به أبدا، يعني كأنه يسأل الله أن يجعل في مراقبته لله واختلائه لذكر الله جل وعلا أن يجعل ذلك له أنسا. وقال معروف، يعني الكرخي: لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك، يعني حتى لا يكون لك ارتباط وتعلق إلا به سبحانه وتعالى، وتكون في غنى واستغناء عن غيره. وقال ذو النون: من علامة المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه، بل يجدوا في خلواتهم وذكرهم لله يجدوا في ذلك الأنس والطمأنينة. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله، يعني إذا سكن حب الله القلب، إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله، أي أنس القلب بالله ولم يحس بوحشة، لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. وكلام القوم، يعني علماء السلوك، في هذا الباب يطول ذكره جدا. قال: وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث، ولهذا كان الحديث من جوامع الكلم، ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث، وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع، يعني هؤلاء الفقهاء يتكلمون في خصال الإسلام اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وأحكامها وماذا يصلح منها وما لا يصلح منها، كما أنهم يتكلمون في أحكام الأموال والأبضاع، يعني في البيوع والشراء، المعاملات والأبضاع، يعني في مسائل النكاح والدماء، أي في مسائل الجنايات ونحو ذلك، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. قال: ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله، لأن هذا يعني مما عني بكلامه علماء العقيدة وعلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال والذين يتكلمون في أصل الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم فيها عليها فرق المسلمين في هذا الحديث وجعل ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. قال وبقي الكلام على ذكر الساعة من على هذا الحديث أو من هذا الحديث وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث. فقول جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت واحد في وقت الساعة سواء. وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها، ولهذا في حديث أبي هريرة يعني الرواية الثانية التي رواها البخاري ورواها مسلم جاءت العبارة، نحن الرواية التي بين أيدينا هي رواية عمر رضي الله عنه، وأما رواية البخاري التي أشار فيها أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما برز للناس ثم قال سلوني سلوني حتى سألوه حتى جاء رجل وأخذ يسأله. في هذه الرواية رواية أبي هريرة قال، ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه التي تسمى مفاتح الغيب كما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. رجل كبير في السن دعس واحد دعس وحده. نعم. لما توفى في نفس اللحظة أجبره يدفع الدية، دفع الدية، والرجال زلم كبير بجوز الصيام ولا ما بجوز مع أمراض مثل السكر وضغط. من المعلوم أن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فما دام دفع الدية عليه الصيام يلزمه أن يصوم إذا لم يجد ما يعتق، لأنه لا يقوم مقام العتق والصيام شيء آخر، والله أعلم. إما أن يعني يعتق رقبة مسلمة أو إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. نعم. نعم. وقال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ففيه إشعار بأن الساعة لا يعلم أحد وقتها. ملك جارية فهي ملك يمين ومال من ماله، هذه الجارية لو استولدها سيدها وأنجبت ثم توفي الأب تعتق الجارية ولا تورث، لأنها لو ورثت أو لو ورثت لكانت ملكا للولد، والولد لا يملك أبويه أو أحدهما، فتعتق. ولذلك سميت بأم ولد، بل إن كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أمر أبعد من ذلك، قالوا إذا استولد الرجل جاريته وأصبحت أم ولد، هذه الجارية لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها، يعني أن يعطيها لغيره، بل تبقى أم ولد إلى أن يموت من أجل أن تعتق، لأنها بمجرد أن يموت تعتق، لأن الأولاد لا يملكون أمهاتهم. ولهذا قال أن تلد الأمة ربتها، يعني التي تفترض أنها تملكها أو الذي يفترض أنه يملكها، يعتق بموت الأب. إنما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الأولاد ملوكا لها أو مالكين لها أو أربابا لها، يعني هذا على الأصل قبل أن يخصص أو تخصص أم الولد عن هذه الأحكام. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ربها، قال: وفيه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكسر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته. فإن ولد ولد السيد فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. قال: وذكر الخطابي أنه استدل بذلك أو استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، وأنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع. قال: وفي هذا الاستدلال نظر، أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنها لا تباع ولا توهب. قلت: قد استدل به بعضهم على عكس ذلك، وعلى أن أم الولد لا تباع وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال، لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكان ولدها أو فكأن ولدها هو الذي اعتقها، فصار عتقها منسوبا إليه لأنه سبب عتقها، فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم ولده ماريا لما ولدت إبراهيم رضي الله عنه، عندكم مكتوب لما ولدت إبراهيم عليه السلام هكذا، ما عرف مثل هذا، يعني لأن هذا مما اختص به الأنبياء، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا، وإنما يعطى ما يعطى أصحابه صلى الله عليه وسلم من حيث التربي. قال: اعتقها ولدها. وقد استدل بهذا الإمام أحمد، فإنه قال في رواية محمد ابن الحكم عن تلد الأمة ربتها، أي تكثر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت قد عتقت لولدها أو عتقت لولدها. قال: وفيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن ما دام لا يعتقن، أو ما دام هن في حكم المعتوقات، ما دامت أمهات الأولاد في حكم المعتوقات لذلك لا يبعن. قال: وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها بأن يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها. قال: وقد وقع هذا في الإسلام، يعني في أيام الفتوحات. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، إذا تسر الملك يعني الجارية وأنجبت أولادا يرثونه في الملك، ولهذا قال تلد الأمة سيدها. وقال وكيع معناه تلد العجم العربة، والعرب ملوك العجم وأرباب لهم. هذا ما يتعلق بالعلامة الأولى. قال: والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة قال الفقراء، كقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هكذا في حديث عمر رضي الله عنه. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر 3 علامات، منها أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان، يعني جعلهم صنفين وليس صنفا واحد. وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: وأن ترى الصم البكمة العمية الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس. نعم نعم، ولو مات الولد قبلها، ما دام ولد الولد كاملا يعني لم يكن سقطا ل6 أشهر فما فوق، تصبح أم ولد ولا تباع ولا توهب، فإذا توفي عتقت. هذا معنى عتقت، تكون حرة. إذا كان الولد في بطنها من باب أولى، لأنها لو بيعت يكون الولد تبعا لها، وما دام سيدها هو الذي تسراها فلا يمكن لهذا السيد أن يملك أمه، لأننا نحن نفترض أن هذا الولد الذي في بطنها يرثه. وعلماء الميراث يقضون للولد في بطن أمه للحمل ميراثا، ولا شك أن مما يكون من ميراثه جزءا من أمه، ولذلك تعتق الأم. قال فقام الرجل فانطلق، يعني جبريل، فقلنا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين نعدت؟ قال: هم العريب، يعني يريد بهم الأعراب. وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، يعني في الرواية الأخرى. يقول: ذكر أن ماريا القبطية، ماريا أصبحت مسلمة ولم تبعد، وإنما كانت قبطية قبله، والقبط هذا وصف ديني، وصف ديني، ولذلك النصارى في مصر يسمون بالأقباط. فماريا لما أهداها المقوقس عظيم مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي وأختها سارة، لما قدم إلى المدينة أسلمت، فما أصبحت توصف بأنها قبطية، وإن وصفت فهذا على حسب ما كانت عليه من قبل. لما ولدت سيدنا إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها، فهل حفظكم الله تكون ماريا بذلك من أمهات المؤمنين؟ الجواب لا، في هناك فرق بين أمهات المؤمنين وبين من تسراها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ليست زوجة وإنما هي جارية مملوكة، وتظل مملوكة إلى أن يموت، لا أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعتق. هي مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست زوجة له، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرقون بين الزوجات وبين من يتسراهن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الحجاب. وقد مر بنا في قصة صفية رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس أنها ملك يمين، ثم قالوا ننظر إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي زوجة، وإن لم يفعل ذلك فهي أم ولد أو فهي جارية. وأمهات المؤمنين هن الذين تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بعقد زواج، وأما الجاريات وأمهات الأولاد فهن ملكهن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ملك يمين، وملك اليمين ليس الزوجة. ايش هذا؟ عند قيام الساعة يعني الناس تصيبهم ذهول، حتى ان التي ترضع تغفل عن ولدها، والتي هي حامل تسقط الحملة. وهذا ضرب مثل لبيان الشدة التي عليها الناس. قال: وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه، وقوله الصم البكم العمية إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. قال: وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني إن الساعة تقوم على شرار الناس كما جاء في الحديث. وقوله لكع ابن لكع يعني المراد بهذا الناس الذين لا خير فيهم. وقوله لكع لكع الرجل يلكع لكعا فهو الكع هكذا. قال: واللكع هو الأصل فيه العبد، ثم استعمل في الأحمق وفي الرجل الذي لا يتصف بخير. قال: وفي صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. قال: وخرج الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، لأن هذا هو الصنف الموجود، وإلا فإن أهل الخير وأهل التقوى والصلاح يكونوا قد أخذوا. والله سبحانه وتعالى أعلم.